أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الكبر آفة من آفات النفس البشرية من لم يعاجلها بعلاج أهلكته. وإن العبد لا بد له من الكبر نصيب ولا بد له من أن يرى له علاجا نافعا. وإن علاج الكبر الذي انطوت عليه النفس الإنسانية ليكمن في معرفة العبد نفسه ومعرفته قدر ربه، في معرفة العبد قدر نفسه وفي معرفته قدر ربه. أما معرفته قدر نفسه فقد صح من رواية ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله سبحانه الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني وفي واحد منهما ألقيته في جهنم. وأما معرفته قدر ربه فيكمن في معرفة ربه بأسماء ثلاثة هي الله العظيم والله العلي والله الكبير. ذلك لأن الله تعالى جمع بين علوه وعظمته في أفضل آية أنزلت ألا وهي آية الكرسي، حيث يقول الله تعالى في خاتمتها ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. كما أن الله تعالى جمع للمؤمنين هذين الاسمين في أفضل الأعمال بعد توحيده ألا وهي الصلاة، فقد كان عليه الصلاة والسلام يقول في ركوعه وسجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، رواه أبو داود وهو صحيح. وكان عليه الصلاة والسلام يقول فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، رواه مسلم. لأن ربه تعالى قال له فسبح باسم ربك العظيم. ولأجل هذا لما كان السجود أفضل من الركوع فما من ركعة إلا وفيها سجودان وركوع واحد إلا في صلاة واحدة وهي صلاة الكسوف. فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركع ركوعين في ركعة واحدة في صلاة الكسوف، وما ذلك إلا لأن صلاة الكسوف مقامها يقتضي تعظيم الله تعالى بالأخص. فانظروا عباد الله حيث قال الله تعالى فسبح باسم ربك فسبح باسم ربك العظيم في صورة الواقعة مرتين، مرة بعدما ذكر عباده بعجيب مخلوقاته وآياته فيها من خلق الإنسان وخلق الأرض وخلق الماء والشجر، قال هنالك فسبح باسم ربك العظيم. ثم بعد أن خوف الله تعالى عباده في الصورة نفسها بالموت وما يأتي من بعده، قال فسبح باسم ربك العظيم. إذن فالله تعالى يعظم بالخصوص في موطنين، في موطن ذكر آياته تعالى وعظيم مخلوقاته، وفي موطن الخوف منه، لأنه لا يخاف حق الخوف إلا من عظمه عز وجل. ورجوعا إلى ما ذكرته لكم من صلاة الكسوف، فقد قال عليه الصلاة والسلام حين انكسفت الشمس في وقته، فقال إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، وإنما هما آيتان من آيات الله عز وجل يخوف بهما عباده، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. متفق عليه. ركع ركوعين في ركعة واحدة، لأن صلاة الكسوف من حكمتها تذكر عظيم مخلوقات الله عز وجل وتخويف العباد، فلذا تعدد الركوع طلبا لتعدد تعظيم الله تعالى بالخصوص. وكان عليه الصلاة والسلام يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، لأن الله تعالى قال له سبح اسم ربك الأعلى، ولأن العلو سبب الكبرياء، فقد قال الله تعالى ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. ولأجل هذا فإن الله تعالى كثيرا ما يقرن تكبيره عز وجل بعلوه، قال الله تعالى إن الله كان عليا كبيرا، وقال ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، وقال عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وقال فالحكم لله العلي الكبير. فالعبرة في ذلك عباد الله أن العلو جزء من الكبرياء ينبغي صرفه لله تعالى خالصا، ولا أكمل في تواضع العبد وهو ساجد بين يدي ربه عز وجل. ولذلك نوه الله تعالى بصفات أهل السجود حيث سماهم المتواضعين الذين نفوا عن أنفسهم الاستكبار، فقال الله عز وجل إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، وقال الله تعالى ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون، وقال الله تعالى إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، وقال الله تعالى ومن آياته الشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار لا يسأمون. فيستخلص من هذه الآيات العظام أن السجود يخلص العبد من الاستكبار، أنه يطهره من التعالي والتعاظم، وما ذلك إلا لأهل الصلاة. فلأجل هذا عباد الله ثم أسرار عجيبة، منها أن الله تعالى قال: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. لقد استدلت الملائكة على استحقاق الخلافة والحكم بكون العبد يحمد ربه ويسبح له ويقدسه، وهذه الثلاثة عباد الله أوفر نصيب فيها هو لأهل الصلاة، لأن التحميد واجب في الصلاة، إذ لا تجوز الصلاة بغير سورة الحمد. وأفضل ما في الصلاة من أقوال القراءة، كذلك الصلاة لا تجوز إلا بركوع وسجود، وكان عليه الصلاة والسلام يقول فيهما: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، رواه مسلم. إذن فالأمور الثلاثة تتم لأهل الصلاة، وأفضل شيء في الصلاة من جهة الأفعال الركوع والسجود. إذن فتم الأمر لأهل الصلاة، وإن كان الله تعالى قال للملائكة إني أعلم ما لا تعلمون، هو ليضيف لهم معلومات جديدة، حيث علمهم أن الخليفة يستحق الكرسي إذا اختير من أفضل أهل الصلاة، لكن إذا اختير أيضا من عالميهم، لأنه قال: وعلم آدم الأسماء كلها، وعلم آدم الأسماء كلها، هذا من جهة. ثم ليقررهم بشهادتهم على ائتمامهم بأهل الصلاة الذين يستحقون الخلافة، حين قال: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقد جاء في صحيح مسلم أن الملائكة تحضر الصلوات الخمس مؤتمة بالبشر، مؤتمة ببني آدم، وما ذلك إلا شهادة منهم لهؤلاء بصلاحيتهم للخلافة والائتمام، ولذلك يرجعون إلى ربهم بعد كل فجر وعصر شاهدين له بما علمه من عباده وجهلوه. قالوا: أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون. ثم عبرة ثالثة في هذه الآية الكريمة: إن إبليس اندس في صفوف الملائكة يريد أن يتظاهر بالعبودية التامة لله، وأراد أو كاد أن يكون رئيس أهل السماء بكثرة عبادته لله تعالى، ولكن الله تعالى الذي لا تخفى عليه خافية علم من إبليس استكبارا انطوت عليه نفسه ولو كان يعبد ربه، فهنالك امتحنه. وبماذا يمتحنه؟ يمتحنه بالسجود، لأن السجود خير ما يستخرج به الكبر. فقال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فرسب اللعين في الامتحان، وسبحان الله العظيم، ما أسهله من امتحان، ولكن ربكم يفعل ما يريد. هذا سر آخر. إن الله تعالى أخبرنا عن تراحم الصحابة فيما بينهم ووحدتهم، وأنتم تعلمون معاشر الإخوة الكرام أن الأمة المحمدية، بل ما من أمة إلا ووحدتها في تراحمها فيما بينها، وتراحمها رهن تواضع بعضهم لبعض، وتواضع المؤمنين فيما بينهم رهن إقامتهم الصلاة أي السجود كما سبق بيانه. الخليفة يحتاج إلى أن يكون من أفضل أهل الصلاة، لأن أصحاب الكراسي معرضون إلى الكبرياء، وأي كبرياء. فلذلك لا بد أن يخرجوا من مدرسة الصلاة حتى يكونوا متواضعين. فكذلك بالنسبة لوحدة المسلمين، وهذا المعنى عباد الله نقرأه في القرآن الكريم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. إنهم رضي الله تعالى عنهم ما غشيتهم الرحمة فيما بينهم إلا لأنك ما التفت إليهم في أي وقت كان إلا ورأيتهم ركعا سجدا. وخص الركوع والسجود بالذكر لأنهما أخص ما ينزه به العبد عن الكبر. فلذلك كان معنى الآية إنهم تراحموا فيما بينهم لأنهم كانوا ركعا سجدا. فعجبا لقوم يحدثوننا عن وحدة المسلمين وضرورتها ولا شك في ذلك، ولما يرب الأمة على الصلاة وإقامتها لا مطمع في وحدة أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعد فرقتهم حتى يقيموا الصلاة. وثم سر آخر، وهو أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في صحيح مسلم. فإن السر في ذلك أن العبد لا يكون أقرب إلى الذل منه من السجود، فهو أكمل حالات التواضع. فحالة افتقار العبد إلى ربه هي حالة السجود. وكلما أشعر العبد بفقره إلى الله كلما كان الله له وما كان عليه. ولذلك قال موسى عليه الصلاة والسلام: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قال مباشرة بحرف الفاء الذي يفيد التعقيب المباشر: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، جاءته النجدة مباشرة، لأنه أظهر فقره أمام الله. ولأجل هذا قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وسر آخر في هذا، وهو أن النار وكلت بالمستكبرين، كما جاء ذلك في الصحيح أن النار قالت وكلت بكل مستكبر جبار. فأهل السجود لا يستكبرون. ولأجل هذا سر آخر: مواطن السجود لا تأكلها النار. الجبهة بما معها الأنف، والكفان، والركبتان، والقدمان، سبعة آراب يسجد عليها ابن آدم، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تأكلها النار، لأنها كانت متواضعة لربها، والنار لا يجوز لها أن يدخلها متواضع. نسأل الله تعالى أن يرحمنا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. أما بعد، عرفنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسبح ربه راكعا ساجدا، ولم نعرفه قط أنه كان يقول في ذلكما: الله أكبر. فالتكبير ليس محله الركوع والسجود، إنما محله حال الارتفاع، وهذا هو، وذلك لأن التكبير كان شعار الصلاة والأذان والأعياد والأماكن العالية كالصفا والمروة، والمروة حيث كان عليه الصلاة والسلام يكبر الله عليهما ثلاثا، وكذلك إذا ركب دابته يكبر ثلاثا. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا هبطنا سبحنا، وإذا صعدنا كبرنا، فوضعت الصلاة على ذلك. رواه أبو داود وهو صحيح. وضعت الصلاة على هذا النظام: التكبير للعلو والتسبيح للسفول. ولأجل هذا أخذ المصلي حظه من هذه الأسماء الثلاثة جميعا: الكبير والعلي والعظيم. ولأجل هذا فإن العبد نهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا. قال ابن تيمية عليه رحمة الله: وذلك لأن شأن القرآن رفيع، فلا يحسن أن يقرأ القرآن إلا في حال الارتفاع، فكذلك بالنسبة للتكبير. هذا شيء يتعلمه المؤمن، لما؟ ليحصل على معنى دقيق، وهو أن يعظم الله وأن يعلي شأنه وأن يكبره تكبيرا، لأن التكبير والذل لا يلتقيان. فلا يحسن بالمؤمن أن يكون متواضعا في ذلة مع الكافرين. إن الله تعالى لما يمدح المؤمنين بالتواضع يمدحهم بالشدة والعزة أمام الكافرين، فالتواضع مع المؤمنين. قال الله تعالى: أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقال تعالى: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فالعزة يربيها فيك التكبير، فلذلك من تواضع من غير عزة أمام من يستحق العزة كان العبد مهينا ذليلا لا يمدح أبدا. ولأجل هذا كانت الصلاة ميزانا تجمع للعبد بين الأمرين، فبذلك فليفرح المؤمنون. من هذا تعلمنا أن نكون أعزة مع الكافرين، أن نكون رحماء مع المؤمنين. وقد جاء هذا في صفات الصالحين، وذلك لأنك إذا تعلمت ما سمعت هان في نفسك كل شيء، صغر أمامك كل شيء سوى الله، حتى نفسك تصغر أمام عينيك لتعظم الله وتكبره. قال الله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فالذل والتكبير لا يلتقيان أبدا. إذن عباد الله، من هاهنا يعظم العبد ربه إذا تعلم هذه الأشياء من التوحيد وأخذها من صلاته بالممارسة في كل يوم، يعلم أن ربه عظيم كبير علي، يصغر أمام عينيه كل كبير في جنب الله تعالى. فحينئذ هل يعبأ العبد بما حوله من عظماء وكبراء؟ أبدا. لقد ذكر ابن القيم عليه رحمة الله قصة عن جعفر بن زيد قال: خرجنا في غزوة وكان فيها صلة بن أشيم، قال: فلما صلينا العشاء اهتبل فرصة غفلة الناس ونومهم، فقام ودخل في غيظة من أشجار فتوضأ ثم قام يصلي. قال فتبعته أنظر ما يفعل. قال فأتاه سبع أما أنا فتسلقت شجرة. قال أما صلة فوالله ما التفت إليه قط ومكث يصلي حتى كنت أقول وهو ساجد الآن يفترسه. قال فما فعل إنما يشمه ويرجع. قال فلما سلم من صلاته قال له أيها السبع التمس رزقك في مكان آخر. قال فولى السبع وله زئير قلت يتصدع منه الجبل. قال فمكث يصلي حتى إذا قرب الصبح سمعته يحمد ربه بمحامد لم أسمع مثلها قط. قال ثم دعا ربه عز وجل قائلا اللهم إني أسألك أن تجيرني من النار أو مثلي يجرؤ أن يسألك الجنة. هؤلاء عباد الله، هؤلاء الذين عظموا قدر الصلاة، هؤلاء وغيرهم كثيرون جدا الذين عرفوا ما تحدثه الصلاة في أنفسهم فتوكلوا على ربهم حق التوكل وهان في جنب الله تعالى كل شيء. فكذلك يكون المؤمنون. والخلاصة أن يتعلم المؤمنون التواضع في عزة ولله الكبرياء والعظمة، والحمد لله رب العالمين.